هذه السيرة الطيبة المباركة شاملة، نعم شاملة، يحتاج إليها من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يحتاج إليها ساسة الناس، يحتاج إليها أهل الاقتصاد، أهل السياسة، أهل الاجتماع، الزوج، المربي، القائد، كل هؤلاء يحتاجون إلى هذه السيرة ليتعرفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته قائدا، عاش حياته حاكما، عاش حياته أبا، عاش حياته زوجا، عاش حياته مبتلى، عاش حياته داعية إلى الله تبارك وتعالى، عاش هذا كله، فهي سيرة شاملة. حتى قال بعض أهل العلم: ما يصاب أحد من الناس بمصيبة فينظر في حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويجد قد أصيب مثلها أو أكثر. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المناهر من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرا في تربة الوهم بين الكأس والصحن.